بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، أذيعت أكاليل الزهور أمام جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسون وجبانة الشهداء الوطنيين في قرية سنمي ومقبرة المحاربين الشهداء في حرب تحرير الوطنية يوم 25 من هذا الشهر. كانت أكاليل الزهور المرسلة من القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة على منضدة وضع أكاليل الزهور في جبانتي الشهداء والمقبرة. شارك في مراسم وضع إكليل الزهور أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة، ورئيس الحزب الصديق، وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة، ومجلس الوزراء، ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية، وأساكر الجيش الشعبي الكوري، والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، والشغيلة في المدينة. وضع المشاركون باقات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان والمنتصب في جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسون، ووقفوا دقيقة صمت حددا لها. هذا وفي نفس اليوم وضعت أكاليل الزهور أمام تماثيل الشهداء وجبانات الشهداء وأبراج ثعابين شهداء الجيش الشعبي وقبور الشهداء أيضاً.